وكيف نستفيد من مجهد من منهج أنبياء الله ورسله لحل الموجود بيننا من أفعال. عظمة ديننا أنه لا يفرق في تكليفه بين حاكم ومحكوم ولا بين عصامين وعظامي. عظمة الإسلام كده. نعم. عظمة كده. مش عشان يعني مولود من رحم يفضل عن مولود من رحم آخر أو ناشئ في أرض يعني يفضل عن ناشئ في أرض أخرى، هذه ليست في دين الله. كلكم لآدم وآدم من تراب. سبحان الله. فقضية أن يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يعني عبد الملك بن مروان كان له جملة عجيبة، يقول تطلبون مني أن أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. يا جماعة اتقوا الله. شوف وهذا هي معادلة. وهذا رجل فاهم. وهذا رجل فاهم. نعم. وسبحان. ويجب أن تطبع العلاقات بين المثلث. المدعوين والدعاء وصاحب القرار. لابد دوله في وطن واحد. مصلحتهم واحدة. وعدوهم واحد وهمومهم واحدة. فإذا اجتمعوا بإذن الله رب العالمين حدث الخير. هذا الفصام النكد الذي حدث لا جريرة. لا لا لا, لا سبحان الله. يعني احنا يا محمد ابن عندنا من الآفات ما يجب على الدعاء ان يعالجوها بحكمة. عندنا روحانية مزعومة. روحانية كاذبة. روحانية مزعومة. كاذبة. كاذبة. يعني واحد مثلا يقول لك انت بصراحة عندك رغبة جني. كثير ما نسمع هذا الكلام. معمول عمل وممشوف. في قنوات الان. قنوات. مربوط. قنوات. لهذه الشعوذة. وخلط هذا بذاك واصبح الانسان لا يميز بين هذا وذاك. الم يتحدث القران عن الجن؟ الله يا ابن ما هو نتحدث عن الجن، ما احنا تحدثنا عن الجن في قصه سيدنا سليمان. طيب موجود خلال. مس يعني مس ولبس ومس. جميل جميل جميل جميل. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا شيئا نجتهد نحن فيه؟ لا. لما نزل عليه قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، أما كمل الدين أم أم صحيح. تمام. نعم. طيب جميل. لما تجد زوجة مقطبة جبينها مهينة لزوجها غير مربية لأولادها في نكد في البيت مستمر، تروح للشيخ تقول له من إياهم تتصل بيقول له أصل إحنا معمول، يقول له أنتوا معمول لكم عمل بالكراهية وبالتفريق. هو مش عمل، ده عملها هو. هي التي عملت. الرجل سبحان الله بخيل وبذيء اللسان وشحيح اليد ولا يتحمل مسؤولية. فيقول له والله انا شاعر كده ان اقاربي لما بيزوروني يعني عينهم والعياذ بالله حامية كده وهعمليه يعني في الحسد ايه. تسأل ولد شاب كده حاطط مش عارف انسان وحاطط مش عارفة ايه من الخير. يقول له لا لا لا ده للحفظ اية الكرسي. لا وانت تحسد ليه يا ابني؟ على ما تحسد. على جمال خطوته. لا لا على ما تحسد. سبحان الله. نعم. لو رآك رجل نابه لما يتمنى أن يكون له أبناء من أشباه. سبحان الله. فقضية هذه الروحانات المزعومة الباس الدين أو الباس الباطل لباس الحق مصيبة. ضحك على عقول الناس. ليه ربنا نقول أما يجيب كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا تشبيه تشبيه بل انت اهل لغه. انت راجل انت بتاع اللغه تقف عند هذا. انا مقتنع انا اولها لي تاويلا صحيحا من ناحيه اللغه. سبحان الله. منذ ان التقيت بفضلاتكم وشرفت بتقديم البرنامج معك وانا مقتنع بكل كلام تقوله، لكن هذا صوت الشارع. وباعتبار رسول المشاهدين هذه اسئله المشاهدين. جميل يا ابن جميل جميل جميل. طيب اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الله. أإله مع الله. الله. هل الأقدار تسير إلا بقدر الله سبحانه وتعالى الغالب وبعلمه السابق؟ ها؟ فإذا قضية أن الإنسان المؤمن القوي هو الذي يصنع القرار. الله. جميل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء. إله مع الله. سبحان الله. لا إله. سبحان الله العظيم. إذا قدر الله الغالب هو الذي يسير بعد أن تأخذ في الأسباب. الله. يا مؤمن مش قال اذا مرضت فضع يدك وادعو الله عز وجل بالرخى المعروفه. هو احنا نجيب يد عمر منين؟ يد عمر بن الخطاب كيف ناتي بها؟ احنا ادينا ابن ملوثه من اثار الحرام والشبهات والبعد عن كيف يعني انت يا رجل ادعو الله اما يجيب قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الم يسال النبي صلى الله عليه وسلم 13 سؤالا في كل سؤال قال له قل الا في سؤال واحد؟ وإذا سألك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين قل؟ ما في حتى وسيلة. وسيلة الرسول الخاتم المعصوم كأنه بعيد عن المسألة. دعني وعبادي. يعني ما قلتش بحق جه النبي. ما فيش كلام ده. عشان خاطر سيدنا محمد. يا مؤمن الفلاجل النبي. اللي دخلوا الغار. قالوا نتقرب إلى الله بأحب أعمالنا. مش بحد تاني. بأحب أعمالنا إلى الله وأكثرها إخلاصا. شوف. فضلتك لا توافق على الجن والأعمال والسحر. لا يا ابن. والربط. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان. هاروت وماروت كان خلاص كان وانه كان رجال. انا ملاحظ ان فضلتك بتقفل على الموضوع. نعم ملاحظ ان فضلتك تقفل على الموضوع لا تود الكلام فيه. اصل يا ابن الناس هيطلع الاخوه الان على الانترنت يبعتوا لنا شتائم يقول لك الشيخ عمر ينكر الجن. يا ابن انكر سوره من القران. بس انا اعرف الجن الذي اخبرني به رب العباد في كتابه وتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما قضية أن الناس تتخذها مهنة وتتخذها لأخذ أموال الناس بالباطل وتغيب الأمة عن واقعها المر جنة. أنا هو أنا يعني يا ابني هو أنا حليت مشاكل الواقع لما أروح لعالم الغيب. هذه السمعيات في كتب العقيدة اسمها إيه؟ السمعيات. العرش، الكرسي، اللوح، القلم، الملائكة، الجن، الشياطين. هذه نؤمن بها وبوجودها لكن ما رأيناها. نؤمن بها خلاص. اما ان اقدار الله يتدخل فيها اخر هذا يقول له اصل الجن عامل عمل عشان فلانه لا تتزوج على رجل نمله سوداء. صبرك بالله. يبقى اذا ايه قدر الله الغالب ام عمل الذي عمل؟ ايه الكلام ده؟ الزواج رزق ياتي في الوقت الذي يريده الله لا يعطله احد. ثم واعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. هذا كلام الحبيب مصطفى. وانا اجيب كلام من عندي. الرزق ده رزق. الزواج رزق. لما يجي اليوم هيأتي يطرق الباب ويتزوج. كل شوف يعلم يعني سبحان الله ان كل شيء بقدر. اللي خلى الورقة التي تقع من تسقط من الشجرة في احدى الغابات في شمال كندا ولا في جنوب افريقيا يعلمها. ليه يعلمها؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه الخالق الرحمن الرحيم. لما وقعت الورقة قلت نسبة الايه عملية التمثيل الكلوروفيلي المسؤولة عن انتاج الاكسجين. فقلت نسبة الاكسجين في الجو ولكن نسبة الاكسجين في الجو خمس حجم الهواء الجوي. فينبت الله في غابة اخرى ورقة اخرى تنبت نفس الكمية ليظل التوازن في الكون لان الخالق هو الله. اما تقول لي ان فلانة معمولة عمل عشان ما تتزوج. لا سبحان الله. كيف يعني؟ هل الجن ينطق على لسان الانسان يقول لفلان انت طالق لزوجته؟ لا عمل لا سبحان الانسان مكلف. والا اذا كان غائب العقل لمساله اخرى. نعم. طيب. هل من خلال قراءه فضيلتكم في عهد انبياء الله ورسله مما قد سلف كانت سائره حكايه الجن والتعامل مع الجن والربط والسحر؟ لا لا لا الكلام ده سبحان الله العظيم. الجن توقف نشاطه الذي كان من قبل وان كنا ايه نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الان يجد شهابا رصدا. خلاص انتهت القضيه. والجن ده يا مؤمن يا كافر. ان كان مؤمن مشغول بعباده الله وان كان الجن كافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم سبحان الله. بس ارجو الا يفهم كلامي لان دايما احنا نحط التوضيح على الواضح. انا مش يعني هذا سبحان الله. نقول مثلا في اراء في فقهاء وعلماء يرون ان هذا كان خلاص وانا لا هذا اجتهادي في المساله. انا لا اخوض في امر من امور العقيده ولا اخالف شيئا معلوم من الدين بالضروره. صحيح. سبحان الله. من اجتهد فاخطا فله اجر. بارك الله فيك. يعني نحسبك لك الاجران باذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم. نرحب باسئله المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا. مرحبا. يعني حجبناك عنهم زمنا طويلا. لا تفضل ما شاء الله. وانا ما احجب عنهم ابدا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نرحب باسئلتكم واستفساراتكم للداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. مرحبا بحضراتكم مجددا ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. ريثما نتلقي بعض الاتصالات. هنالك سؤال يلح على ذهني منذ فتره طويله.